هنرتب النهارده ونعظم الرب ونقول له انت ليك المجد والكرامه، البهاء ليك علامه، بتحررني وبترفعني. اديلك النهارده كل التسبيح يا اللي مت بدالي، يا اللي شايل كل الاحمال والاثقال، يا اللي مهتم بكل الامور ولا يعسر عليك امر. هللويا. اللي مت بدالي وشايل كل احمالي في السماء بتشفع فيها، عمري ضاع واشتريته وقلبي تاه ولقيته وفتحت لعنيا. اللي مت بدالي وشايل كل احمالي في السماء بتشفع فيا، عمري ضاع واشتريته وقلبي تاه ولقيته وفتحت لعنيا. يا إلهي أنا قلبي بيسكت ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي بيسكت ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي بيسكت ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي بيسكت ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. أمين أمين.